السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله الجويني في كتابه الورقات: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد، هذه ورقات تشتمل على فصول من أصول الفقه، وهو لفظ مؤلف من جزئين مفردين، أحدهما الأصول والآخر الفقه، فالأصل ما ينبني عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره، والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. أنواع الأحكام. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أحب ننبه أولا إلى أن هذه العناوين ليست من صنع المؤلف، يعني كما يقول الأخ مثلا مقدمة ورقات أنواع الأحكام، هذه العناوين إنما وضعها بعض الشراح وبعض الطباع، وإلا فهي ليست من نصه، لأنه الجويني سرد الكتاب سردا، هذا من باب التنبيه ليس إلا. بدأ المؤلف كتابه بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه. وجاء في بعض النسخ قوله: تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه المهمة. ولا شك أنه حتى لو لم تذكر فإنه ما ذكر إلا المهم من الأصول الفقهية. ثم قال: وذلك الضمير يعود إلى أكبر العهود وهو أصول الفقه. بدأ بتعريف أصول الفقه، والعلماء رحمهم الله تعالى لهم في تعريف أصول الفقه طريقان لا غنى لطالب العلم عنهما، كسائر الفنون التي أسماؤها مركبة، كسائر الفنون التي أسماؤها مركبة، فإنهم يعرفونها باعتبارين، فإنهم يعرفون هذا الفن باعتبارين. الاعتبار الأول باعتباره اسما مركبا من مفردين، فإن أصول الفقه اسم مركب من مفردين، الأول أصول والثاني الفقه، وهذا هو اسمه المركب، أو كما يسميه بعضهم الاسم الإضافي، لأن التركيب هنا نوعه تركيب إضافة، لأن الأصول أضيفت إلى الفقه. وهذا التعريف للعلم باعتباره مركبا إضافيا لا بد فيه من تعريف المفردين كليهما، يعني تعريف الأصول وتعريف الفقه، بمعنى أن يعرف باللفظين أو ما الذي سماه المؤلف الجزئين المفردين اللذين اشتمل عليهما اسم الفن، وهما كلمة أصول وكلمة فقه. ولذلك قال توطئة لهذا التعريف، قال: وذلك مؤلف أي مركب من جزئين مفردين، أحدهما الأصول والثاني الفقه. فكأنه يقول لك إذا أردت أن تعرف ما هو أصول الفقه تعرف ما منه ركب، وهو كلمة أصول وكلمة الفقه، ثم بدأ بتعريف الأصول وتعريف الفقه. فبدأ بالأصول، وحظ المثل أن يقول فالأصول جمع أصل والأصل كلا، لكن المؤلف من باب الاختصار قال وذلك مؤلف من جزئين مركبين هما الأصول والفقه، فالأصل هو كذا، يعني كأنه يترك لك أنت اختصارا أن ترجعه إلى أصله. فالأصل ما يبنى عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره. عرف الأصل لأن الأصول مفردها أصل، فاحتاج إلى بيان معنى الأصل، وعرف الفرع من باب البيان لأنه مقابل للأصل، لأنه مقابل للأصل. قال فالأصل ما يبنى عليه غيره، وهذا التعريف له باللغة، وهذا التعريف لغوي، لأن الأصل في اللغة الهمزة والصاد واللام تفيد الأساس والمعتمد للشيء الذي يبنى عليه الشيء، الذي يبنى عليه الشيء، سواء كان هذا البناء حسيا أو بناء معنويا. فتقول هذه العبود هي أصل المسجد، لأنه بني عليها ما يبنى عليه غيره، أي أن الغير يبنى عليه كقواعد للمبنى. ولذلك المترادفات أو قريب الترادف الألفاظ الثلاثة: الأصل والأساس والقاعدة. ففي أصول الفقه يقول الأصل هو القاعدة، وفي الفقه يقول وفي القواعد الفقهية يقول القاعدة هي الأصل، لهذا المعنى واحد، وهو الذي يبنى عليه غيره، أي الذي يعتمد عليه غيره، بحيث لو عدم لم يقم غيره أبدا، سواء كان حسيا كقواعد المسجد بالنسبة للبناء أو معنويا. فالأب أصل للإبن، لأنه لا يمكن أن يوجد الإبن إلا بوالده، إلا بأبيه، فهو أصل له، فبني عليه، فبني الإبن عليه مثلا. والفرع ومنه أصل الشجرة، فأصل الشجرة الراسخ في الأرض تبنى عليه الشجرة، ولو أنه أتيت الشجرة من أصلها ما قامت ولا أثمرت، لأن ما عداها يقوم عليها. ويقابله الفرع، ويقابله الفرع وهو ما يبنى على غيره، أي الذي لا يقوم إلا بغيره، ولا يعتمد إلا ولا بد أن يعتمد على غيره. هذا السقف يعتبر فرع، لأنه لا يقوم إلا على غيره من أصل البناء. وأنت بالنسبة لوالدك قرع، لأنك لا تقوم إلا به، لأنك لا تقوم إلا به. والأصل والفرع عرفهما المؤلف هنا تعريفا لغويا. أما الأصل في الاصطلاح فهو يطلق على إطلاقات كثيرة عند العلماء، لعل من أهمها أن الأصل هو القاعدة المستمرة، أن الأصل هو القاعدة المستمرة، أي الذي بناه العلماء تقعيدا مضطردا من الطرد وهو الاستمرار. ولذلك يقول العلماء مثلا الأصل في الأمر الوجوب. ما معنى الأصل في الأمر الوجوب؟ أي القاعدة المستمرة في الأمر أن يحمل للوجوب. والقواعد المستمرة كما هي موجودة في الشرع، موجودة في اللغة، موجودة في سائر العلوم. فتقول مثلا في العقيدة الأصل في الأسماء والصفات إثباتها على مراد الله، أي أن هذه قاعدة مستمرة في كل اسم أو صفة لله عز وجل تعملها على هذا. ويقول الوصوليون الأصل في الأمر الوجوب، والأصل في النهي التحريم، والأصل أن كل للعموم، أي قاعدة مستمرة في هذه الأحكام. وعند النحاة يقول الأصل في الفاعل الرفع، والأصل في المفعول النصب، وهكذا. ويطلق الأصل بمعنى الدليل، يطلق الأصل بمعنى الدليل. فيقول طالب العلم الأصل في الربا قوله تعالى وحرم الله وحرم الربا. ما معنى هنا الأصل؟ ها؟ الدليل. الأصل في الربا قوله تعالى وحرم الربا، أي الدليل في تحريم الربا وقوله تعالى وحرم الربا وحرم الربا. ويطلق الأصل بمعنى الراجح، بمعنى الراجح. فتقول أنت مثلا الأصل في الحلي الزكاة مثلا. تقصد الأصل في الحلي الزكاة أي الراجح فيها. ويطلق الأصل عند الأصوليين على معنى خاص، وهو الأصل في القياس في مقابل الفرع، فالذي يقاس عليه يسمونه أصلا، والذي يقاس يسمونه فرعا. فالذي يقاس يسمى أصلا، فالذي يقاس عليه يسمى أصلا، والذي يقاس يسمى فرعا. فإذا قلت مثلا على مذهب على طريقة الأصوليين نقصد، إذا قلت النبيل مسكر فهو محرم كالخمر، أين المقيس عليه؟ الخمر. فالخمر في عملية القياس هنا أصل، الخمر في عملية القياس الآن هي أصل. على كل حال المعاني الأصل متعددة، لكن عندما نتأمل نجد أن أصول الفقه، الأصل بمعنى أصول الفقه، من أي هذه المعاني يطلق؟ الصحيح أنه يطلق من معنيين اثنين، الأصل بمعنى قاعدة مستمرة، والأصل بمعنى الدليل. إطلاق أصول الفقه أصول من معنيين، من الأصل بمعنى قاعدة مستمرة، لأن أصول الفقه يبحث في القواعد المستمرة للاستدلال، وأيضا للدليل، لأن الأصول يبحث في الأدلة أولا ثم يبحث القواعد العامة للاستدلال بها. فهو الأصول يعني فالأصول حينئذ مأخوذ من هذين المعنيين أو مسلط على هذين المعنيين في الدلالة. قال والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، ولم يعرفه في اللغة، وإن كان الفقه في اللغة مادة فقه الفاء والقاف والهاء مأخوذة من الفهم. تقول فقهت المسألة أي فهمتها. وإن اختلف أهل اللغة هذه هل هو الفهم مطلقا أو فهم الأشياء الدقيقة، فهم الأشياء الغامضة؟ ولذلك يقول بعضهم إنك تقول فقهت المسألة ولا تقول فقهت أن السماء فوقنا وأن الأرض، فقهت أن الأرض تحتنا، لأن الأشياء الواضحة البينة لا تسمى فقها. هكذا يقول بعض أهل اللغة. ولكن الذي يظهر والله أعلم أن الفقه في اللغة يطلق على مطلق فهم، فكل فهم فهو فقه، وهذا يدل عليه الكتاب يدل عليه السنة. يقول الله تعالى لما بعث موسى لفرعون فقال له اذهب إلى فرعون إنه طغى، قال موسى عليه السلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وموسى عليه السلام لا يقول كلاما غامضا لا يفهمه إلا من تأمل، بل يقول قولا واضحا بينا يفهمه كل من سمعه. فدل ذلك على أن الفقه يطلق حتى على فهم العام سواء للأشياء الدقيقة أو لغيرها. ومثله قوله تعالى قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول مثلا. ومثله قوله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فكل يعني هو هكذا. قال المؤلف رحمه الله تعالى والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. هكذا عرف المؤلف رحمه الله تعالى الفقه، فقيده بالأحكام. ماذا يخرج إذا قلنا معرفة الأحكام؟ ماذا يخرج؟ معرفة العقائد، أيضا معرفة الأخبار. حسد، فهو معرفة. طبعا كلمة معرفة لم نريد أن نتكلم عليها كثيرا، لهذا بعضهم يقول يخرج الظن، وهذا في نظر، فإن الفقه أكثره ظني، لأن إذا أريد أن المعرفة بإزاء أو بمقابلة العلم. طيب، وقوله الأحكام الشرعية، قيد الأحكام الشرعية ماذا يخرج؟ الأحكام غير الشرعية كالأحكام الشرعية العقلية، الأحكام الحسية، الأحكام الطبية، الأحكام الهندسية، الأحكام اللغوية، كل هذه أحكام. أنا كذا قلت، لأن الحكم ما هو؟ الحكم هو إضافة شيء إلى شيء أو نفي عنه. فإذا قلت الفاعل يرفع، حكمت على الفاعل لأنه يرفع، هذا حكم. لكن هذا حكم لغوي. مثله إذا قلت الزاني يجلد، هذا حكم، لأنك أضفت الجلد إلى الزاني، ولا لا؟ ولا لا يهون إخوة؟ فهذا حكم لكنه شرعي. لكن إذا قلت فاعل يرفع، مثلا المريض يطبر، هذا حكم طبي. مثلا الواحد يصف الاثنين، أو غلط، الواحد يصف الاثنين الرياضيات. وين الإخوان؟ ها صحيح، الله يجزاك خير، الله يحفظك. الواحد مثل الاثنين، هذا حكم لكنه حكم رياضي، هو رياضي يعني كوره، رياضي يعني رياضيات اللي يسمونه في الاول حساب. قديم منكم درسوا حساب ولا لا؟ ما درس حساب؟ طيب، هذا حكم لانه اضاف شيء الى شيء، اضاف الوصف هذا الى الذات. فإذا وصفت، فإذا يعني طبعا على طريقة المناطق نقولها، إذا أضيف الوصف إلى الذات كان حكما، كان حكما. وعند الأصوليين إذا أضيف إذا أضيف إلى الشيء متعلق به كان له حكما، فهو إضافة الشيء إلى شيء أو نفيه عنه. لما تقول الدم نجس أضفت النجاسة إلى الدم هذا حكم، وعندما تقول الماء طاهر أضفت الطهارة إلى الماء هذا حكم أو نفيه عنه. عندما تقول الماء غير نجس أو نفيته عنه، فأنت نفيت النجاسة عن الماء، فكل حكم سواء أن تضيف إليه الشيء أو تنفيه. الحكم إضافة الشيء إلى الشيء يكون في كل العلوم، في الشريعة، في الرياضيات، في العلوم، في الكيمياء، في الفيزياء، في الطب، في غيرها. فقوله الشرعية أخرج للفقه كل هذه العلوم إلا ما كان طريقه الشرع، ما كان طريقه الشرع. ثم قال التي طريقها الاجتهاد، التي طريقها الاجتهاد، لأن الأحكام الشرعية على نوعين. نوع من الأحكام قطعي، ايش معنى قطعي؟ مسلم به لا يقبل النظر والاستدلال، كالمسائل التي أجمع عليها ومسائل العقيدة مثلا، ومسائل ظنية تقبل الاجتهاد، تقبل الاجتهاد. فالمؤلف بتعريفه رأى أن الفقه هو في المسائل التي تقبل الاجتهاد. طبعا الأصوليون لهم تعقب على هذا التعريف من حيث أنه غير جامع وغير مانع وليس يعني حدا مطردا منعكسا، لكن نحن لا نريد أن ندخل في هذا، وخاصة أن طالب العلم غالبا قد عرف ما هو الفقه بشكل عام، فإن الفقه هو العلم المعهود الذي يتكلم عن جزئيات الأحكام التي الذي يبدأ باب الطهارة وهو معروف، ولا لا؟ فهو معروف طالب علم ما هو الفقه، ولا نريد أن نشتغل النقد التعريف هذا والإكثار فيه، وإلا فعليه مداخل كثيرة، لكن تقريبا هو المراد أو يعني هو واضح مبين لا نطل فيه. ثم قال بعد ذلك نعم الأحكام السبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، والصحيح ما يعتد به ويتعلق به النفوذ ويتعلق به النفوذ، والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به، والفقه أخص من المؤلف رحمه الله تعالى. قد يقول بعضكم كيف بدأ بالأحكام التكليفية أو الأحكام الشرعية وبدأ يبينها قبل أن ينتهي من التعريف؟ هل هو الآن انتهى من التعريف؟ لا، التعريف باقي، فإذا انتهى من هذه وذكر تعريفة أخرى أيضا سيرجع إلى إكمال تعريف أصول الفقه، مع أنه الآن بدأ بالأحكام التي هي ربع الأصول. الأصول أربعة أرباع، ما هي؟ يا أخي درس يا محمود إن شاء الله يستبين، يعني يريد أن يستبين لك هذا مثال الشرع، أن الأصول المعتبرة التي لها قيمة ويستبين طيب عين أربعة أقسام والبقية قيمة لها. فالأحكام الشرعية هي ربع الأصول، فكيف بدأ بها قبل أن يكمل؟ الجواب لأنه رأى أن يعرف بالمصطلحات التي وردت في التعريفات قبل أن ينتقل منها. ولذلك انظر تعريف، قال معرفة الأحكام الشرعية، فرأى أن يعرف، يعني فرأى أنه من تمام التعريف أن يعرف ما هي الأحكام الشرعية، رأى أنه من التمام أن يعرف بالأحكام الشرعية، فقال والأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. وهذه ليست حاصرة للأحكام، وإنما الأحكام الشرعية على نوعين. الأحكام الشرعية على نوعين: النوع الأول الأحكام التكليفية، وهي ما طلب الشارع فيها فعلا أو تركا أو تخييرا، طلب الشارع فيها فعل أو طلب فيها ترك أو خير الشارع فيها أو خير الشارع فيها. لو تأملنا يا إخوة التي ذكر، كم ذكر المؤلف؟ سبعة. كم يدخل في ما طلب الشارع فعله منها؟ أنا أعيد لأن بعضكم يعني أجاب من قدح في ذهنه ولم يسمع السؤال جيدا. أقول كم يدخل فيها مما طلب الشارع فعله؟ كم؟ اثنين، ثلاثة، اثنين، خمسة، ستة، سبعة. والله خلاص، كم؟ خمسة. الصحيح اثنين فقط، اثنين فقط. الذي طلب الشارع فعله هو الواجب والمندوب. أما ثلاثة أنا ما أدري كيف جت، يعني لأن بعضكم قال خمسة كذا من الأحكام التكليفية كلها، يعني هذا القبول، لكن ثلاثة ما أدري كيف جاءت، وستة ما أدري كيف جاءت، ولكن يعني بعض طلبة العلم يقولون يعني بعض الأقوال الشاذة التي لم يسبقوا إليها طبعا. فطلب الفعل يشمل اثنين: الواجب لأنه مطلوب فعله، والمندوب لأنه مطلوب فعله. طيب، وطلب التارك كم يشمل منها؟ اثنين أيضا: المحرم لأنه مطلوب الذي سماه المؤلف المحظور، والمحرم هو المحظور، والمكروه لأن المكروه مطلوب الترك. طيب، والتخيير كم يدخل فيه؟ واحد، الذي هو المباح، لأن المباح مطلوب، لأن المباح ليس مطلوبا، فليس مطلوب الفعل لذاته ولا مطلوب الترك لذاته. نعم قد يكون مطلوبا لغيره، أو قد يكون مطلوبا الفعل لغيره، وقد يكون مطلوب الترك لغيره كما سيأتي في أحكامه، لكن بذاته ليس مطلوب الفعل ولا مطلوب الترك. إذن الأحكام التكليفية كم؟ خمسة. هذه قسمة حافرة أيها الإخوة، على مذهب الجمهور هذه قسمة حافرة. فالأحكام التكليفية خمسة: الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحظور. وهذا التقسيم العلمي يكون بهذا الشكل: تبدأ بالأعلى إلى الأدنى، الواجب المندوب المباح المكروه المحظور. فهذه قسمة حاصرة على مذهب الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة. أما الحنفية فإنهم يجدون اثنين، وهو كراهة التحريم وكراهة التنزيه، فيجعلونها فيجعلون المحرم أنواع ثلاثة. طيب الباقي من السبعة اللي ذكر المؤلف ما هي؟ يكون باقي الصحيح والباطل. الصحيح والباطل من الأحكام الوضعية التي يسميها العلماء الأحكام الوضعية، وهي ما دل الشارع أو ما دل عليه خطاب الشرع بجعل شيء علامة على شيء. وكأن المؤلف بالاختصار يعلم أن الأحكام الوضعية غير متناهية وغير محصورة مثل الأحكام التكليفية، فأراد أن يمثل لها على سبيل التمثيل لا على سبيل الحصر. فإن الأحكام الوضعية أم الباب فيها ثلاثة، وهي الشرط والسبب والمانع، هذه أمها وأسها. ثم يأتي بعد ذلك العلة والصحة والفساد والقضاء والإعادة والبطلان وغيرها كثير، ولا يكاد يتفق يعني منهج علمي واحد في ضبط هذه العدد، فالبعضهم يجعلها سبعة، بعضهم يجعلها ثلاثة السبب والشرط والمانع، وبعضهم يجعلها خمسة السبب والشرط والمانع والصحة والفساد، وبعضها يجعله ستة هذه والبطلان، وبعضها يجعلها تسعة هذه والإعادة والأداء والقضاء وأكثر بذلك أيضا. ولذلك المؤلف رحمه الله تعالى فيما يظهر أنه لم يرد الاستقصاء بل ذكر منها اثنين، وعلى هذا لا نشتغل إلا بما ذكره المؤلف. فذكر المؤلف الأحكام التكليفية الخمسة أولا، ونأتي إليها واحدا واحدا. أولها الواجب، والواجب في اللغة بمعنى اللازم، تقول حقك واجب علي بمعنى يلزمني، بمعنى يلزمني. ويطلق الواجب بمعنى الساقط، يعني ضد، فهو من الأضداد. ايش معنى من الأضداد في اللغة؟ أي يدل على المعنى وضده، فهو يدل على اللزوم، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم، ومنه قولهم حقك واجب علي. ويطلق على الساقط، رحمك الله، ومنه قولهم سقطت الشمس، وجبت الشمس، ايش معنى وجبت؟ سقطت. ومنه قوله تعالى فإذا وجبت جنوبها، ايش معنى وجبت جنوبها؟ أي سقطت. لكنه بالمعنى الاصطلاحي مأخوذ من أي المعنيين؟ بمعنى اللزوم، بمعنى اللزوم. عرف المؤلف رحمه الله تعالى الواجب بأنه ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، بأنه ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. وقد نقد المؤلف رحمه الله تعالى على هذا التعريف إلا من باب من يتساهل في التعريفات بأنه يصح التعريف في الحكم، بينما التعريف الأصل أنه لا يكون التعريف لشيء بحكمه، وإنما يكون التعريف للشيء بماهيته وذاته. فإذا قيل لك ما حكم الواجب، صح منك أن تقول ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، ولا لا؟ أو ما يصح هذا الجواب؟ إذن هذا تعريف بالحكم، هذا تعريف بالحكم، هذا تعريف له بالحكم. لكن التعريف له بالحج الصحيح هو أن نقول هو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما طلبا جازما. ولا بد أن تخرج الأحكام الأربعة الباقية من التعريف وإلا لم يصح. فقولك هو ما طلب، ماذا يخرج بقولك ما طلب؟ ترك، سنترك قولك ما طلب. لا شوفوا يا اخوان المسكوت يريد من الاحكام الخمسه، يعني خلكم من طلبة الرسول، يعني يخرج المندوب اصلا المندوب غير مطلوب، ما تعسيف الخلاف. ايه يخرج المباح، لان لا ماذا شيء مطلوب، لان المباح غير مطلوب، اما المحرم مطلوب، ما هو مطلوب المحرم، ها غير مطلوب المحرم، مطلوب به المطلوب هو المطلوب. ايش كيف؟ فقوله ما طلب يخرج ما لم يطلب، ما هو المباح. وقوله ما طلب الشارع فعله، قوله طلب فعله يخرج ما لا المحرم المكروه، لانهما مطلوبا الترك وليس مطلوبا الفعل. قل لا. وقوله طلبا جازما يخرج اي الله شيخ خلاص يا افعل عندنا هنا. وقوله ما طلب الشارع وقوله طلبا جازما يخرج المندوب، لانه مطلوب الفعل لكن طلبا غير جازم، لكن لانه مطلوب الفعل ولكن طلبا غير جازم، لكنه طلب غير جازم. هذا هو الواجب. اذا قيل لك ما حكم الواجب؟ قل هو الذي يثاب على فعله، فاذا فعله العبد يثاب عليه، وهو الذي يعاقب على تركه. طبعا بعض المصريين يطيلون لابد ما يعاقب على ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه قصدا، اي انه لا بد ان يكون بصفه النيه او كذا. هذه انا اتصور انها امور بدهيه واضحه ما يحتاج الى ان نجعلها قيود في التعريف. كيف نعرف الواجب في الكتاب والسنه؟ نعرف الواجب في الكتاب والسنه في الفاظ ودلالات كثيره جدا، منها ان يستخدم في القران والسنه كلمه واجب، مثل غسل الجمعه واجب، ومنه ان يستخدم مرادفها مثل كلمه فرض وكلمه كتب وكلمه قضى. ما بعد وصلنا احنا الان مرادفات كلمة وجب قضى، وقضى ربك لا تعبدوا إليه إلا إياه، قضى بمعنى أوجب، وكتب يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، فكتب هنا بمعنى أوجب. هذه من المرادفات لكلمة وجب إذا جاءت القرآن والسنة، ها دلت على أن المأمور به على أن هذا المطلوب واجب. ومما يدل على الوجوب أيضا فعل الأمر أو ما يقوم مقامه، فعل الأمر أو ما يقوم مقامه، فإن فعل الأمر عند أهل اللغة يدل على الوجوب، افعل واعبد الله ولا تشرك به شيئا، ومثل قوله تعالى وأقم الصلاة لذكري، فهذه من التي تدل على الوجوب. أو ما يقوم مقام فعل الأمر من حيث البلاغة والدلالة، مثل الفعل المضارع المقترن بلام الأمر كقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق لينفق ذو سعة من سعته وهذا كثير في كتاب الله تعالى، وهذا كثير في كتاب الله سبحانه وتعالى. ومما يقوم مقام فعل الأمر أيضا اسم فعل الأمر، وإن كان هذا في القرآن قليل وفي السنة قليل أيضا، مثل دراكي أي أدري، كنزالي أي إنزل. ومما يدل على أن يقوم مقام فعل الأمر أيضا الجملة الإسمية التي يراد بها الطلب، وهذا كثير. الأصل أن الجملة الإسمية إنشاء خبرية ليست إنشائية، لكن اللغة العربية واسعة، ولذلك يستخدم الجملة الفعلية خبرية والعكس. وكيف نعرف هذا؟ في السياق. فمثلا قال الله تعالى: والواردات يرضعن أولادهن حولين كاملين. هذا لا يمكن حمله على الخبر، يعني تأتي الآية لتخبرنا أن الواردات يرضعن أولادهن حولين كاملين، هذا مو من خصوص القرآن أن يخبرك أن الواردات يرضعن أولادهن حولين كاملين، إنما هذا جملة اسمية بمعنى الطلب، بمعنى الطلب. فكأن الآية بمعناها لترضع الوالدات أولادهن حولين كاملين. طيب، قال: والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. المندوب من الندب، والندب هو الطلب في اللغة، ولذلك يقول تقول العرب وبعض، والندب قال بعضهم مجرد الطلب، وقال بعضهم هو الطلب بقوة، حملوا عليه قوله قوله لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا، لا يسألون أخاهم حين يندبهم أي حين يطلب منهم اليهب بالنصرة. ويطلق الندب بمعنى الدعاء الفعل أيضا. والمندوب في الاصطلاح عرفه المؤلف ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، وهذا قلنا أنه حكمه، وإلا ولذلك إذا قيل كما حكم المندوب تقول أنه إذا فعله يثاب على فعله، وإذا تركه لا يعاقب على تركه، لا يعاقب على تركه. أما حده فمن يحج المندوب؟ سم. أحسن، ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم، فقوله ما طلب يخرج المباح، وقوله فعله ما طلب الشارع فعله يخرج المحرم والمكروه، وقوله طلبا غير جازم يخرج الواجب. والمندوب هو الذي يسمى السنة، ويسمى النافلة، ويسمى التطوع، ويسمى الرغيبة، ويسمى الفضيلة، ويسمى الإحسان. كل هذه من الألفاظ التي تطلق على المندوب، وإن كان الأشهر أشهر هذه الألفاظ المندوب والسنة، المندوب والسنة. والسنة والمندوب أنواع، المأمور به ما زاد عن الواجب أنواع، فمنه ما هو مؤكد أي مندوب مؤكد أو سنة مؤكدة، قالوا هو الذي لم يتركه النبي صلى الله عليه وسلم أبدا إلا بعذر. ومطلق السنة وهو الذي يفعله صلى الله عليه وسلم حينا وقد يتركه أحيانا، يعني خذ مثلا السنن الرواتب، سنة الفجر والوتر هذه سنة مؤكدة لأنه لا يكاد يتقى صلى الله عليه وسلم. لكن مثلا سنة الضحى، سنة القدوم مثلا، هذه يفعلها صلى الله عليه وسلم حينما يتقى حينا، فقالوا إنها مطلق السنة. قالوا والتطوع، المرتبة الثالثة هو التطوع، والتطوع هو فضائل الأعمال التي لم تحد بقدر ولا بوقت، تسمى هذه تطوعا. مثل ماذا؟ أنا أريد أن تفهم طالب العلم ما الفرق بين المندوب أو السنة المحددة والسنة المطلقة، في فرق. فمثلا ركعتين قبل الفجر هذه سنة راتبة لأنها محددة الوقت والمقدار، ولا لا؟ أما تسمعي ركعتي الطواف سنة مؤكدة لأنها محددة العدد والمقدار، وركعتي الضحى سنة ليست مؤكدة لكنها لأن دخلت في هذا، دخلت في مسمى سنة لأنها محددة الوقت والمقدار. لكن أن يصلي العبد ما شاء، أو أن يصدق بما شاء، أو أن يحسن على الغير بما شاء، هذا قالوا تطوع فيما زاد عن واجب. لماذا؟ لأنه محبوب إلى الله، مطلوب، مأجور عليه، لكنه غير محدد بوقت ولا بكمية، فهو دخل في باب المندوبات التي تشرع في بعد الواجبات، لكن لما كانت ليست ذات عدد محدد في قيام الليل، أو ليست ذات وقت محدد كالصدقة، جعلوها داخلة في مطلق التطوع، في مطلق التطوع. كيف نعرف المندوب في الكتاب والسنة؟ قالوا إذا جاء دليل للوجود ثم ورد عليه قرينة تصرفه إلى المد. إذا جاء دليل يشعر أنه أن هذا فعل الوجود ثم جاءت قرينة تنقله إلى المد، لو لم تأتي هذه القرينة وش يكون حكمه؟ الواجب. فهذه القرينة نقلته إلى أن يكون مندوبا. والقرائن هنا متعددة وكثيرة، منها أن يعقب الأمر بقوله لمن شاء، كقوله صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال ها لمن شاء. قالوا قوله لمن شاء نقلت أمره من الوجوب إلى الاستحباب إلى المزد. ومن القرائن أيضا قالوا أن يكون الشيء منهيا عنه ثم يؤمر به بعد نهي، فقالوا لو كان مأمورا به ابتداء لكان الأمر للوجوب، لكن لما كان هذا الأمر مسبوقا بنهي دل هذا على أنه أمر نجد. هذه قرينة، مثل كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، زوروها أمر، لكن قالوا لما كان مسبوقا بنهي دل كان سبقه بنهي قرينة ناقلة الأمر من الوجوب إلى النهي. وقالوا أيضا من القرائن، من القرائن، وقالوا أيضا من القرائن أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم به ثم يتركه ولو مرة، فحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يترك واجبا، صح؟ فتركه ولو مرة دليل على أن الأمر به أمر ندب لا أمر إيجاب، فتركه ولو مرة دليل على أن تركه ولو مرة دليل على أنه على أن الأمر للنجي وليس بالوجوب، لأنه صلى الله عليه وسلم معصوم وحاشاه أن يأتي الأمر الإيجاب ويتركه لأنه معصية، ولا لا أيها الأخوة؟ فعلمنا بمثل تركه ولو مرة أنه أن الأمر فيه للنجي. وهنا أتصل بالأمثلة، وكل يعني يمثل ببعض الأمثلة، فمثلا بعضهم يقول كالشرب، كشرب قائما، قالوا لما كشرب قاعدا، قال بعضهم انه الوجوب، قالوا فلما علمنا انه دخل البيت العتيق ثم طاف ثم ذهب الى زمزم فتولع منه وهو قائم صلى الله عليه وسلم، قالوا دل هذا على ان الامر هنا للندب، لانه لو كان الوجوب لجلس. وإن قال بعضهم لا الأصل وجوب، لكن هذا لعذر ومثله، لكن نحن نريد أن يعني لسنا هنا لنقرر المسألة الفقهية، إنما لنمثل المسألة الأصولية. نسينا أمرا واحدا من علامات الوجوب، من نذكر؟ إدارة الدورة عندهم هدايا وجوائز فورية أيضا، دعوا لي في الأخير، لكن الفورية يعني من يذكر هو بالأهمية في مكان، وكنت محضره ومعده ونسيته وتركته إلى المندوب. سم؟ لا ذكرناها، قلنا في علامة التحذير. سم؟ لا سم سم لا ذكرناها، ذكرت في الكلام ترتب عليه وعيد. نعم ترتب عليه وعيد. أحسنت، اللي قال التحذير من هو؟ وقالوا كل فعل ترتب على تركه وعيد فهو واجب، كل فعل ترتب على تركه وعيد فهو واجب، لأنه لا يتوعد على ترك المباح ولا يتوعد على ترك المندوب، لأنه قلنا في المندوب ها ولا يعاقب تاركه، فكل فعل في الشرع توعد الشرع تاركه فهو واجب. يعني مثلا كقوله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات وسوف يلقون غيا، هذا وعيد بترك الصلاة، فدل ذلك أن الصلاة واجبة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، قوله فقد كفر من داخل الوعيد، لأن الوعيد مبلغ العقاب. انتهى الدرس وانتهت الأسئلة، لأن الوقت انتهى، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.